نعم. قول السائل: أخذ مني رجل 5000 ريال لينهي لي مصلحة وقد مر عام ولم يعطني المبلغ. يقول: ولا قضى لي مصلحة، فهل علي في هذا المبلغ زكاة؟ زكاة عليك فيه إذا استقبلت حول، لأن الحول الماضي كان بعند ظنك أن المال ليس أخرج من عندك، فإذا رجع إليك استبدل عام. يقول السائل: هل القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرجالية والنسائية طريقة شرعية أمر الله تعالى بها وما حكمها؟ هذه طريقة بدعية ضالة، هذه طريقة مشابهة لأعداء الله. الفوضى والمسيرات والمظاهرات تغلب المسلمين، لأن هذه الأمور قلد فيها أهل الشرك والضلال، وهي لا تحقق هدف، والغالب علي انها شر وبلاء كثير منا، والعياذ بالله يدمرون الممتلكات، يسرقون السيارات، يقتلون من ظهر، ينهبون ما قدموا عليه. هذه كلها امور لا تليق بالمسلمين، عن الاسلام، عن وحده فيما بينهم، وارتباط بما بينهم، وتباغض فيما بينهم، وأهل الشورى فيما بينهم يحلون مشاكلهم بالطمأنينة وتبادل الضائق والتعاون على الخير. أما هذه الفوضى والضوضاء فإنما هي نتائج جد وبلاء، وغالب يقوم يستقيم المجتمعات، وغالب تهدم كيان الأمم ولا تحقق خيرا. على الإسلام مأمور بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره، والتفاهم مع ولاة أمرهم، والتعاون بأدب ونصيحة وطمأنينة، وتشاور بالأمور، وأخذ بالمصالح ودفع للمبادئ. أما والعياذ بالله هذه المرهات والبشيرات والمظاهرات فهي أخلاق غير المسلمين، أخلاق الضالين، أخلاق الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. أبناء الإسلام بعيدون عن الفوضى، بعيدون عن الفوضى، عن حل المشاكل على بساط المحبة والمودة والتعاون والارتباط الوثيق بينهم وبين قادتهم. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن من لقي الله وليس فيه قلب البيعة فإن ليس فيه عنده بيعة الإمام فإنه يموت بذنب الجاهلين، لأن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف يحقق الأهداف الطيبة، ويعين على الخير، ويسبب ارتباط القلوب واجتماع الكلمة ومحبة البعض للبعض. أما هذه الضوضاء والبوضاء فإن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.